بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا رب. التي هنا هي الأيمان التي يطلقها الإنسان على زوجته ألا يطأها، فيقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم. آلى من نسائهم يعني حلف أو أقسم بالله ألا يأتي امرأته. هذا الجامع بينهما جاءت نسخا بعد آية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا وجه المناسبة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تربص هو المبتدأ وللذين يؤلون خبر مقدم، فالجملة التربص أربعة أشهر إنما هو جعل لمن آلى من نسائه. فالآية تامة المعنى، هذه الجملة تامة المعنى. الله حكم لمن آلى بالنسائه أن يتربص، يعني ينتظر له مدة أربعة أشهر. كل من حلف ألا يأتي امرأته ينتظر زوجته مدة أربعة أشهر، فإن رجع فوطأها فحنث في يمينه فيكفر، هذا أحسن. وإن لم يعد فترفعه للحاكم، تشتكيه إلى الحاكم، فالحاكم يأتي به فيقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تفيء إلى زوجتك بالوطء والجماع وإلا تطلق، فإن أتى بواحدة منهما انتهى الأمر، وإن أبى طلق عليه الحاكم في المجلس، فالحاكم يقوم مقامه فيطلق على هذه المسائل التي يقوم الغير مقام المرء في طلاقه عن نفسه فيطلق عليه الحاكم. يقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الآية جاءت للذين ولم يقل فيها على الذين يؤلون من نسائهم، لأن التربص إنما هو في صالح الرجل، كأن جعل هذا حقا من حقوقه، كما تقول هذا المال لك وهذه النظرة لك، وكأن لك أنت مدة أربعة أشهر تتمهل فيها وتتروى، أن من أقسم يمينا أن لا يأتي زوجته إنما يقسم بالله في ذلك في الغالب عن غضب وموجدة وبينهما خلاف. ولذا علي رضي الله عنه وغيره من بعض الأئمة يرى أن الإلاء لا يكون إلا عن غضب، ولو حلف عن غير غضب لا يسمى إلاء، فالصحيح يسمى إلاء. الشاهد أن الغالب الإلاء إنما يكون عن غضب يتنافر معها يغضب منها أو يرى منها كذا فيقسم بالله. والآلة من نسائه للذين يؤلون من نسائه، فأصل فيه للذين يؤلون على نسائه، آلة بمعنى حلف وأقسم، قل أقسمت على شيء وأقسمت من الشيء، واضح؟ لما عديت بمن ضمن معنى آلة أي امتنعت، قل امتنعت من الشيء، امتنعت تتعدى بأي حرف، حرف الجر من، امتنعت من الشيء، ما تقول امتنعت على الشيء إلا بمعنى آخر. فإذا أردت العزلة والابتعاد وعدم الدنو من الشيء تقول امتنعت منه. فعديت آلة من نساء للذين يؤلون من، لأنه ضمن معنى الإلاء بمعنى الامتناع، لأن فيها معنى الامتناع. أصبح مشهورا عند الفقهاء أن الإلاء هو الحلف لله أو صفة من صفاته على أن لا يأتي زوجته. إذا كان هو الحلف لما لا يقول القسم بالله على إحدى زوجاته أن لا يأتيها؟ ليه قالوا الإلاء؟ لأن آلة من الشيء أو آلة على الشيء لا يكون إلا في جانب ترك وامتناع، خلاف القسم تقسم على ترك الشيء وتقسم على فعله، القسم يأتي على فعل في الغالب ويأتي على ترك، أما آلة إنما تأتي على ترك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في حق أبي بكر حينما أقسم ألا ينفق على مصطح، قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يألون قصد عن جهدا ولا يقسمون بالله أن لا ينفق، لأن مصطح ممن ولغ في حديث الإبن ما يتعلق بعائشة رضي الله عنها، هو من المسلمين المؤمنين ليس من المنافق، وكان ينفق عليه قبل ولوغه في حديث الإبن، فبعد أن نزلت البراءة والتوبة أقسم بالله أن لا ينفق عليه، فيقول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأن نصبح عند ذوي القرابة. فقال الله ولا يأتلي، استعمل الابتلاء هنا ولم يقل ولا يقسم، لأن فيه الترك لأنه امتنع من النفق. والشاهد أن الإلاء يعقد باب في أبواب الفقه، باب الإلاء من النساء أو باب الإلاء أو كتاب الإلاء، يعنون به القسم أن لا يأتي زوجته. والقسم اشتهر عند أكثر الفقهاء أنه قسم بالله أو صفة بصفاته، والصحيح كل ما عده المسلمون قسم يمين فهو يمين. فإذا قال نساءه طوالق أو عبيده أحرار أو ماله كله في سبيل الله إن وطأ زوجته، يريد الامتناع من وطأ زوجته. وقوله نسائه طالق أو هي طالق بالثلاث أو عليه الحرام أو أمه أو زوجته كأمه ظاهر منها، كل هذه أيمان المسلمين، فمن استعملها فإنما عليه فإنما هو مولٍ، ينتظر أربعة أشهر ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق. فكل من حلف بالطلاق أو بيمين من أيمان المسلمين فيها امتناع أو غيره فحكمها حكم اليمين، هذا صح الأقوال. وإلا كثير عند الأئمة في كتب الفقه أن من قال عليه الطلاق أو أنت طالب ثلاث إن جئت في الليلة أو بعد أربعة أشهر أو كذا فتطلق عليه إن أتاها، والصحيح أنه لم يرد الطلاق إنما أراد الامتناع، فهي يمين. الأيمان السائدة عند عوام المسلمين عليه الطلاق، تأثر ولا كذا عليه الطلاق مما فعل كذا، فهذه أيمان، إنما يقصر بها اليمين، كفارتها كفارة يمين. كذلك إذا قال هذا حرام أو محرم علي أو كذا، فكفارته كفارة يمين. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، لما قال سبحانه من نسائهم دل على أن الإلاء إنما يتعلق بالحرائر لا يتعلق بالإماء، فكأن الأمة قد لا يلحقها الإلاء، وما هي كفارة يمين. إن غالبا أن الإلاء إنما يكون عن موجدة وغضب، وقد لا يكون أحيانا عن موجدة وغضب. يرى أن المرأة ترضع طفلها وعلم من التجربة أو سبق للمرأة أنه إذا وطأها وهي ترضع قد يصيبها داء أو يصيب الطفل داء، يسموه الغيلة، يسمى الغيلة. ولذا جاء في بعض الأحاديث النهي عن الغيلة، بمعنى النهي أن يطأ الرجل زوجته أثناء رضاع طفلها لما يكون الطفل صغير دون سنتين، كأن فيه نهي. لكن لما تعارض هذا مع حاجة الرجل لامرأته والمدة تطول، جعلوا هذا من باب التنزيه، جعلوا هذا من باب التنزيه، من باب كراهة التنزيه، من باب التحريم. يعني أفضل أن يمتنع الرجل في تلك الأشهر أن يطأ زوجته، لأن الطفل يحتاج إلى حليب أمه، فإذا وطأ الرجل حبلت يتغير حليبها فيصيبه داء الغيلة. وداء الغيلة يعتبروه مرض في هشاشة العظام، إذا سقط تكسر عظامه إذا كبر، هكذا يقول الله أعلم بصحة هذا التأويل. أما الحديث وارد في سنن أبي داود، لكن كون الغيلة بهذا المعنى من الداءات أو الأمراض الله أعلم بذلك. أو يكون يحلف عليها لأنه يرى أن وطئها في هذه الحالة مضر بها لأنها مريض، أو مضر به لأنه كذا، أو يرى أن الحاجة من حاجات الضرورات التي بين الزوجين ألا يأتيها في هذه المدة، ويعلم من نفسه أنه لا يتمكن أن يمتنع، فيجعل اليمين حاجز بينه وبينها، لأنه إذا وجد يمين امتنع فيقسم. هذا القسم الإلاء من الزوجة لم يكن عن مرض ولا عن موجدة، إنما كان لحاجة. هل يعد إلاء أو لا يعد إلاء على خلاف عند أهل العلم، والصحيح أنه إلاء، وقد يكون لا عن موجدة ولا غضب ولا عن مصلحة تقتضيها الظروف. يكون عن ماذا إلا؟ قال إنما فعل ذلك إضرارا بها، أراد الضرر بها. هذا إذا أراد الضرر بها حتى ولو لم يقسم ولو لم يحدث، فإذا امتنع هذه المدة فما يقال أنه آلة، لكن الحاكم ينصحه ويتكلم معه، وهي لها الحق أن تطالبه، فإذا أبى تتبع للحاكم أن فلان ترى امتنع ومن حقي، كما لو قصر عليها النفقة وما أنفق عليها، لا أن تطلب الكفارة في ذلك خلاف الحلف. والحلف عليه الكفارة وهو الصحيح، فأغلب الأئمة يقولون لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. والصحيح أنها يمين، وكل يمين تقتضي كفارة. إذا حنث الإنسان فيها فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلف أحدكم على شيء ووجد خيرا منه فليفعل ذلك الخير وليكفر عن يمينه. هذا عام لما فيه الإله، إذا أقسم على زوجته ففيه أتقى. ثم جاءها دون الأربعة الأشهر فيكفر عن يمينه، لابد من كفارة اليمين. هذا ظاهر السنة وموافق لكتاب الله سبحانه وتعالى في كفارة الأيمان التي في سورة المائدة، فلم تذكر هنا لأنها معروفة للسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. التربص بمعنى الانتظار، وكلمة للذين اللام هنا لام الاستقرار، فكأنه جعله حقا للرجل في هذه المدة، فلذا جاء بكلمة اللام دون على. والتربص بمعنى الانتظار والمهلة والتأني، فينتظر في حقه مدة أربعة أشهر. هذه الأربعة أشهر ذكر فيها بعض المفسرين أنها أقصى المدة التي يمكن للمرأة أن تصبر عن زوجها، ويذكرون في ذلك أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله أعلم بصحة هذا الأثر، وكون المرأة تصبر عن زوجها هذه المدة أو دونها وأكثرها الله أعلم بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المدة أربعة أشهر لحكمة يعلمها. قد يكون هذه إحدى الحكم، وقد تكون هناك حكمة أخرى الله أعلم بها. إن الله عز وجل أمر الأزواج وأمر الحكام أن يتربصوا بالأزواج، وأمر الزوجة أن تنتظر زوجها المولي أربعة أشهر. هذه المدة جعلها الله عز وجل إما لأن هذه المدة يتروى فيها الرجل وينظر ويعلم أن كذا فيعود ويندم، أو يلحقه الروية فيقال له عد ولا كذا طلق. وقد تكون كما قيل أنها المدة التي يعني تصبر فيها، ينقل من السيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر في إحدى الليالي في سوق المدينة فوجد امرأة تنشد شعرا تقول فيها بمعناه أنها لولا مخافة الله ومراقبتها له لكانت هذه الليلة هناك ضجيع يضاجعها على هذا السرير. فأصبح عمر رضي الله عنه وسأل فقال: هؤلاء النسوة، أو سألها أين زوجك؟ قالت: خيبته في العراق أو في مكان آخر، ذهب إلى الغزو، أي أخذته عني للجهاد. فسأل عمر النسوة: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فأخبر أن أقصاها مدة أربعة أشهر، والله أعلم بصحة ذلك. الله عز وجل أمهر الأزواج الذين يؤلون من النساء أن ينتظرن أربعة أشهر، لأن هذا من حق الرجل. فإن فاءوا بعد هذه المدة فإن الله غفور رحيم. الفيئة هو الرجوع، أنه ترك الشيء ابتعد عنه، أمر الله بالرجوع. فإن رجع فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا إن شرطية تتطلب جواب، فإن الله غفور رحيم عند بعض الأئمة هو الجواب، وعند آخرين ليس هو الجواب إنما هو دليل الجواب، لأن الجواب فإن فاءوا فحلثوا في أيمانهم يكفرونها والله غفور رحيم. ومن جعله الجواب قال: فإن الله غفور رحيم غفر له ما قاله في أيمان وابتعاده عن زوجته، لأنها أذية مهما كانت، كأنه حرم شيئا مما أباحه الله عليه ففيه إثم، فإذا رجع فإن الله يغفر له هذا الإثم. والغفران هنا هي الشبهة التي جعلت أكثر الأئمة يقولون أنه لا كفارة لها، ما علي إذا رجع خلاص ترتفع عنه الكفارة، والكفارة ثابتة، فإن الغفران غفران الإثم لا يمحو الكفارة. إن الله عز وجل قال في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. الشاهد أن الله عز وجل جعلها إيمانا وذكر في آخر الآيات أنه غفور رحيم، فدل على أن الغفران لا يقتضي رفع الموجب وهو الكفارة. الكفارة لا بد من إتيان بها لأنها يمين، وكل يمين لا بد لها من كفارة بمقتضى ظاهر السنة وظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق غفور لما سلف منه. رحيم لأنه يعلم أن الإنسان يضطر أحيانا إلى يمين ولا بد لليمين من كفارة، ويضطر الإنسان إلى غضب فيحرف اليمين. الله رحيم بهم لا يعاقبهم في هذه المدة. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى ذاته الكريم بهاتين الصفتين: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. عزموا بمعنى صمموا عليه. بعد المدة إذا عزم الطلاق صمموا عليه فإن الله سميع عليم. أن يوقعوا الطلاق فإن الله سميع عليم. جماهير أهل العلم على أن الإيلاء يتربص بالزوج مدة أربعة أشهر، فإذا انتهت يطالب بالفيئة أو الطلاق. فذهبت طائفة من أهل العلم منهم الحنفية يقولون بمجرد انتهاء مدة الأربعة أشهر يحدث الطلاق، يحدث الطلاق تناسقا دون حاكم أو يرتبط منه زوجته، وعند المالكية تبين منه زوجته. وهذان يخالفان ظاهر كتاب الله وما عليه جماهير الأئمة. إن الله عز وجل يقول تربص أربعة أشهر، دل على أنها الأربعة الأشهر تستوفى، ثم بعد ذلك يطالب إما بالفيئة أو بالطلاق. وإن عزموا الطلاق صمموا عليه فإن الله سميع بأقوالهم، دل على أن مجرد العزم لا يؤثر. من أين عرفنا هذا؟ بوصفه سبحانه سميع، أي سميع لأقواله، فدل على أن عزم القلب لا يقع به طلاق. فإن عزموا الطلاق فطلقوه بأقوالهم فوقع الطلق ويسمع الله أقوالهم، عليم بنياتهم ومقاصدهم في تصرفاتهم كلها. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، عليم بنياتهم سميع بأقوالهم. فهذه إثبات صفة السمع، فإن الله يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مع أنها اثنين صار ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تقول عشان لا أكاد أسمع صوته في سامع الدروس. الله سمع قول هذه التي تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها. والله يسمع المسموعات. وإلا كثير من بعض من ذهب إلى قول غير أهل السنة يقول والله سميع بمعنى عليم لأجل أن ينفي صفة السمع. الله أثبت لنفسه سبحانه أنه يسمع، فله صفة السمع، لكن لا يقتضي ذلك تكييف. لا نكيف ولا نقول كذا ولا نقول مثل أي، إنما صفة تليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. اقرأ شرح هذه الآية وارفع صوتك حاجة بسم الله. الحلية والحلية اليمين. كأن هذا القول والله أعلم هو سبب النزول. عادة الجاهلية قبل نزول هذه الآية ولعل بأول الإسلام، فإذا آل الرجل من زوجته يقسم عليها قد يمتنع عنها السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فأنزل الله هذه الآية بيّن أنه لا يجوز من آل من امرأته أكثر من 4 أشهر، قد يكون هذا إلى أسباب النزول. نعم. الغيلة، فسأل لي بعض الطلب عن الغيلة معناها، الغيلة المنهي عنها يقول أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. نعم. وقال به عطاء وغيره، وقال عدي بن عبد الله عن عباس وحسن هو الرجل يحلي ألا يضع امرأته على وجهه وغضبت وانتشارت، سواء كان في ذلك ولد أو لم يكن، فإن لم يكن عن غضب ليس بإله، هكذا يقول بعض أهل العلم، لكن طوائف الفقهاء أو جماهيرهم يقولون ولو كان عن غير غضب. نعم. قال ابن عباس: لا إله إلا بغضب. قال ابن سيرين: سواء كان بجميل في غضب أو غير غضب هو إله. قال ابن يكلمها يعني الرجل قد لا يقول انا لا، قد لا يغلي من نسائه بعدم الوقت، قد يغلي من نساء من امرأته يقول انا لا اكلمك، يقسم بالله انه لا يكلمها، او يقسم بالله ان لا يدخل الغرفة التي هي فيها، او يقسم بالله ان لا يرى وجهها. كل هذه من المعاني لها حكم الإلاء، وإن نص الفقهاء على أنه يقسم بالله، يعرف الإلاء ما هو، هو قسم بالله أو أحد صفاته ألا يطأ زوجته، هذا التعريف باب التقريب ولا ليس بصحيح، هو أن يقسم بالله ألا يأتي زوجته يكلمها أو يطأها أو لا يراها أو يمتنع منها، كله إلاء، ليس بالضرورة أن يكون في الإلاء وصف الجماعي، ليس بالضرورة، حتى لو قال لا أكلمها، لا قال لا أكلمها يعتبر إلى كل هذا يشمله حكم إلى. نعم. يقول قد بعض الناس يقسم بالله ألا يكلمها ومع ذلك يطأها، هذا ليس بإله، قد يحصل هذا، الله أعلم. نعم. قال مالك الشافعي لا يكون موليا إلا إن زاد على أربعة. نعم. بعد الآية التي تليها.